عواصم نهاري مجنون مجنون وجنوني باختياري بصرخ بعلو صوتي يا عواصم نهاري عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر وهو ده جنوني وهو ده جنوني مجنون مجنون مجنون شمال وجنوب جنسيتك قلبك قوم يلا حب ودوب والدنيا تحبك مفيش شمال وجنوب جنسيتك قلبك قوم يلا حب ودوب والدنيا الغي خطوط الطول امسح خطوط العرض ابيض مفيش اسود مفيش كلنا من نبت الارض الغي خطوط الطول امسح خطوط العرض ابيض مفيش اسود مفيش كلنا عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر وهو ده جنوني وهو ده جنوني مجنون مجنون مجنون مجنون بحب الناس مجنون لاني ما فقدتش الاحساس مجنون بحب البشر مجنون بحب الناس مجنون لاني ما فقدتش الاحساس عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر وهو ده جنوني وهو ده جنوني مجنون مجنون وجنوني باختياري بصرخ بعلو صوتي يا عواصم نهاري مجنون مجنون مجنون انا مجنون مجنون مجنون انا مجنون مجنون مجنون انا مجنون مجنون مجنون